السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لحظة لحظة. لحظة شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حالك محمد؟ عساك طيب. عساك بخير. وش أخباركم؟ تفضل يا أخي تفضل. الله يسلمك. وينك يا أخي ما شفناك يا أخي ما شاء الله يا أخي الله يجزاك الخير. ما شاء الله الوجه تغير واللحية ما شاء الله تبارك الله. من فضل الله سبحانه وتعالى من الله علينا بالهداية والتزمنا ولله الحمد. تركنا أيام الغفلة وأيام الضياع. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله أنا ما متنا على أيام الغفلة أيام السفرات والسهرات. لو متنا ذيك الأيام وش كان واجه الله به واجه الله بالغفلة بالمعاصي بالذنوب. الحمد لله أن الله أخرجنا من الظلمات إلى النور ولله الحمد. ونسأل الله كما هدانا إن شاء الله نفتح على قلبك يا عبد الله. ودي اللي هداك يهديني يا أخي وادع لي يا أخي ادع لي من هداك يا أخي. وش يردك كلها ركعتين ودمعتين في يوم الليل. مدام يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل غم القلب عني والكآبة والشعور. أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب. أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب. من لي إذا وضع التراب من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب. والقبر تاج مظلم هل ينفع العبد النحيب. أسير الخطايا عند بابك واقف به وجل مما به أنت عارف. يخاف ذنوبا لم يغفلك غيبها ويرجوك فيها فهو راجد وخائف. يا سيدي ويرجوك فيها فهو راجد وخائف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي. إذا نشرت يوم الحساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصدد ذو القربى ويجفو الموالف. يا سيدي إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لأسوأهم إذا لم تعف عني. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قبولكم أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يدني امنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، يا الفضل أجل والمواهب أوسع. يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، أسألك سؤال المذنب الذليل، سؤال من خشع لك قلبه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، أسألك يا مقيل العثرى ويا غافر الزلات ويا فاطر الأرض والسماوات، اغفر لي الزلات والخطيئات. إلهي إن لم تغفر لي فمن يغفر، إن لم ترحمني فمن يرحمني، إن لم تقربني فمن يقرب. إلهي لا رب لي سواك فأدعوه، ولا خالق لي غيرك فأرجوه. عبادك كثير ولا إله لي إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لئن لم تغفر لي ارحمني لأكونن من الخاسرين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من المحرومين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من المنكسرين. إلهي إلهي طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا. وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها. ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا. إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب، فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يرد. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لك كشف الضر اعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إلي يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنا يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرده. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات البردين الإسلامية تقدم لكم. إننا ونحن وإياكم نحتاج إلى ذكر الله، نحتاج لإذابة قلوبنا القاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني ابن آدم: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. لا إله إلا الله. لا تخشوا على أرزاقكم، صفوا بإجراتكم، نجلس قليلا يا إخواني نذكر الله حتى يذكرنا. أسعد لحظات حياتك في دنياك التي يذكرك فيها مولاك. فخر لكم ولي أن الله يذكرنا الآن من فوق سبع سماوات. لا إله إلا الله، نذكر الله. وهل طابت الحياة إلا بذكر الله؟ بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بطاعته تطيب. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ذكر الله نحتاجه يا إخوان الكرام أشد من حاجة السمك للماء. السمك إذا خرج من الماء يموت، وقلبك إذا فارقه ذكر الله يموت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. لا تظنوا يا إخواني كل اللي يمشون على الأرض أحياء، لا والله، إن من الناس من يصول ويجول ويجمع الأموال ولكنه عند رب السماوات ميت. لماذا؟ لأنه سكن أرض الله وما عرف الله. متى تكون حياتك عظيمة؟ إذا جعلت مقصدها العظيم، ولا عظيم إلا الحي القيوم. متى تكون حياتك كريمة؟ إذا جعلت مقصد حياتك الكريم جل وعلا. متى تكون حياتك عز؟ إذا جعلت مقصد حياتك العزيز سبحانه. متى تكون حياتك رضا؟ إذا جعلت ليلك ونهارك مقصده أن يرضى الله عنك جل وعلا. هل نحن نصبح أحبة الكرام، وأكلم نفسي، هل نحن نصبح ونمسي وهمنا الأول الأكبر أن الله يرضى عنا؟ نحن لا نطالب أن أخواننا المسلمين ونطالب أنفسنا بترك الحياة، لا، لا بد من الأشغال، ولكن نطالبهم ونطالب أنفسنا أن تكون الحياة مقصدها رضاء الله. هذا الذي نطالب أنفسنا وإخواننا، نطالب أنفسنا وإخواننا أن تشتغل القلوب أولا بذكر علام الغيوب وطاعته سبحانه. لأن القلب إذا انشغل بغير الله يتعذب. شوفون قلوبنا اليوم تعذبت، عذبتها الدنيا، عذبها الريال، عذبتها البيجرات والهاتف الجوال. نعم، تعذبت القلوب لما انشغلت بغير علام الغيوب جل وعلا. فيا أمة محمد دعوة في البداية أن نهتم بقلوبنا وبصلاح قلوبنا، وقلبك لا يصلح إلا بذكر ربه سبحانه وبطاعته جل وعلا. نعم، اليوم اسمحوا لي، أصبح هناك اهتمام كثيرا بالأجسام التي غدا سوف يأكلها الدود. نهتم بأجسامنا. حسن، تتجمل، الله جميل يحب الجمال، ولكن إخواني هل اهتممنا بقلوبنا التي هي موضع نظر ربنا؟ إن الله لا ينظر إلى صورتك ولا إلى جسمك، ولكن ينظر إلى قلبك وعملك. نعم، اليوم فيه مجلات كمال أجسام، وفيه اهتمام بالبشرة. اهتمي ببشرتك وجمالك، واهتمي كذا وكذا، ولكن أين الاهتمام بالقلوب؟ هذا الجسم غدا سوف يأكله الدود، سوف يكون مأدبة للدود. صلينا ولله الحمد، لكن من منا تلذذ بطاعة الله؟ من منا استأنس بذكر الله؟ أعظم أنس هو الأنس بالله جل وعلا. عندك أنس بزوجتك، عندك أنس بأولادك، بأصدقائك، هؤلاء سوف يموتون، فاجعل أنسك بالحي الذي لا يموت. من أنس بالله ما يستوحش. إن كنا نبحث عن الراحة ونحط استراحات، فراحة القلب في ذكر الله. نعم، نريد أن نرتاح، ولا راحة إلا بذكر الله. نحن في زمن اليوم، إن صحت العبارة، زمن يقال له زمن القلق، زمن الاكتئاب، زمن ضيقة الصدر. كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا زهقان، أنا مال من الحياة، يا أخي الحياة ما عاد لها طعم. إن الحياة بغير ذكر الله وطاعته قلق وهم واكتئاب. لا يذبح القلق ولا يذبح الاكتئاب إلا ذكر الله جل وعلا. نعم، ذكر الله والجلوس في حلق يعظم الله فيها ويمدح الله فيها. ونحن في مجالسنا إخواني، هل نحن نمدح الله؟ هل نحن نعظم الله؟ نمدح من ونثني على من في مجالسنا؟ والله بعض الناس في مجالسه ما يمدح إلا الصناعات، يمدح لك الفرشات والبويات والسيارات والهاتف الجوال، ويمدح ويمدح. ولو تقول الله يرحم والديك خمس دقائق ذكرنا بالله، يقول لك ما حضرت. ما تعرف تمدح ربك خمس دقائق؟ ما تعرف تمدح الله الذي خلقك وكساك وصورك فعدلك؟ نعم، هل نعرف نمدح الله في مجالسنا وفي بيوتنا؟ إخواني الكرام، لنذكر الله جل وعلا ولنعطي أوقاتنا لمجالس الذكر. فالله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اصبر نفسك، احبسها، ثبتها مع الذين يريدون وجه الله. وكأن الإنسان إذا صرف وجهه عن الذين يريدون وجه الله كأنه يصرف وجهه عن الله جل وعلا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، تحذير، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله بعض الناس يا أخواني أموره قد انفرطت، يقول لك أنا وين ما أطقها عوجة. لماذا؟ لأنه ما أصلح حاله مع الله. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. سئل الحسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا؟ قال: علمت أن الله قد قسم رزقي، فاطمأن قلبي لرزقي ألا يأخذه أحد غيري. وعلمت أن الله يراني، فاستحييت أن يراني على معصية. احفظ الله يحفظك، وعلمت أن الله قد افترض علي عمل ولن يقبله من غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الموت يطلبني فاستعددت له. لا إله إلا الله، استعداد للموت. بقي بعض الناس ربما يدخل الجنة أو النار يومين أو ربما يوم، غدا سوف يموت أناس، غدا سوف يدخل الجنة أو النار ناس. من حين أن تفارق هذه الروح الجسم تبدأ منازل الجنة والنار. القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. لا إله إلا الله. قال أحد السلف الصالح: أحذركم الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، فإنهما يفرقان بين المرء وزوجه، والدنيا تفرق بين العبد وبين ربه جل وعلا. اصبر نفسك، احبسوا أنفسكم، ثبتوها، فرغوا قلوبكم لذكر ربكم، لا تجالسوا الغافلين. بعض الناس يصلي يا اخوان، لكن اسمحوا لي، مزاجه ليس مزاج الدين. يعرف الطيبين لكن ما يجلس معهم، مزاجه ما يسمح يجلس مع ما واحد مطوع. يظن أن السعادة عند النطيحة والمتردية وما أكل السبع، يظن السعادة والانبساط والضحكات عند المساكين. سبحان الله يا إخواني، كلكم الآن عندكم أصدقاء. في واحد ما عنده صديق؟ ما عندكم أصدقاء؟ كلنا عندنا صديق، الصغير والكبير والمرأة والكذا. لكن والله لو أن أحدا من أصدقائك، لو واحد من الأصدقاء يا إخواني خسر صديقه 100,000، والله يقول ما عاد أبغى أشوف رقعة وجهك، لا عاد أشوفك ولا عاد، واقطع اللي بيني وبينك. لكن اسمحوا لي يا أحبابي الكرام، غدا في صديق مو مخسر صديقه قروش، لا والله، سوف يخسره جنة عرضها السماوات والأرض. وكذلك صديقه، فالنساء عند لديهن صديقات، كم من صديقة سوف تخسر صديقتها الجنة. صديقة سوء، تقول لي شو الدليل؟ أقول لك الدليل تعرفه بارك الله فيك. أبو جهل صديق السوء، خسر عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، يوم جاي يموت خسره جنة عرضها السماوات والأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله، فكان يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. يا إخواني، هذا صديق السوء. نريد يا إخواني أن يتغير شيء في حياتنا. إن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الأيام صلاتنا أخشع منها قبل أيام أو أسابيع. تغيرت يا إخواني قلوبنا، دمعت أعيننا، تغيرت السيارة صارت إسلامية السيارة، تغير البيت صار فيه ذكر الله عشان من أجل أن تؤجر على كل طوبة في بيتك. تغير الأصدقاء، غيرتهم للصديق الطيب. وأنا هنا أنبه الشباب والشابات، لأنهم كثيرا ما يكتبون في النوتة: صديقي فلان. ترى بعض الأصدقاء ما يبيك تصير مطوع طاع لله، يقول لك لا يصير عندك دين دين دين، ترى زود خنك، كحلها شوي بالمعصية، دين دين. من قال؟ نعم يا إخواني، ترى بعض الناس مسكين دينه مريض، عنده دين مزاج، مهوب. كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. لا، عنده دين استقم كما اشتهيت. ويا كثرهم اليوم يبي دين يا أخواني بالمزاج، وهذا لا يصير. الدين الذي يؤثر في حياتك هو الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هداية كأمثال الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم إخواني، كلكم متزوج، أحد منكم يرضى زوجته تعصيه في الشهر مرة؟ شيخ ترضى متزوج؟ ترضى زوجك في الشهر تعصيك مرة؟ وش تبغى، طاعة عمية يعني؟ عمية إلا في معصية الله. يقول أبغى طاعة عمياء. ها واحد يقول والله بالمشعاب لو ما تضبط. يبغى طاعة إيش؟ عمياء. لازم تطيعه ولدك. بعض الناس يقول لازم مشيه مضبوط. يبغى طاعة عمياء. بل اسمحوا لي بين قوسين، بعض الناس يطيع الدكتور طاعة عمياء. راح وحلل قال فيك سكر وملح ما أدري إيش بعد. قال خلاص اترك الكسترول اترك اللحم والكلش خلاص مسكين صار مثل الحوت. قال الدكتور لازم لازم أطيعه يا أخي، روح وطي تنفجر الشرايين. يمنع إيش؟ عن الحلال والطيبات. والله اليوم يمنع ناس من الخبائث ولا يطيعونها. عجبا لابن آدم، عقول للبيع مثل الدكاكين للبيع. في اليوم عقول للبيع، والله في عقول للبيع. إن عقلا لا يدلك على طاعة الله ليس بعقل. عقل ما يدلك أن تبحث عن رضاء الله مو بعقل. يا إخواني إذا بغينا زوجاتنا ما نبغاها تحصنك في الشهر مرة، كيف الله جل وعلا؟ كلنا يحب أن يطاع ويكره أن يعصى. بل يا أخي بعض الناس يحب ولده واحد أكثر من عيال الثاني. ليش؟ يقول لأن هذا يطيعني أكثر ولا لا؟ بل مو بالعيال، بعض يا أخوان العمال عند بعض الرجاجيل عند السواق يقول والله هذا أحب علي من عيالي، هذا يطيعني، جاي ولد ما تعبت عليه. والله موجود ولا مو موجود؟ إيه، لأنه يطيعه، ولده ما يطيعه يقول أنا أحبه. شفتوا ابن آدم يحب اللي يطيعه. فكيف بالله الذي نحن الآن في أرضه ونشرب ماءه ونستنشق هواءه ولحومنا نبتت من خيراته؟ نحن الآن في أرض من؟ نشرب ماء من؟ نستنشق هواء من؟ بل احمد الله. أنت اليوم يا أخي الله معطيك صحة وعافية، والله يا إخواني تصوم وتصلي، في ناس من المسلمين يتمنون يصومون ويصلون معكم، الآن بعضهم في غرفة الإنعاش، الآن في ناس تغسل الكلى. نعم الآن في ناس مريضين بالسرطان، الله يشفي مرضى المسلمين. بل فيه يا إخواني مرضى في مستشفى النقاهة شلل تام، ينقسم المستشفى إلى فريقين، فريق نصف شلل نصي والباقي شلل تام. زوروهم نزورهم عشان نرقد قلوبنا القاسية. نعم والله يا أحبابي إن هذا المشروع شلل تام بعضهم قيل أنه حاطين جنبه جنب راسه جرس، إذا أراد أن يستدعي الممرض يضغط جرس بأسنانه. ليش؟ لأنه لا يتحرك من جسمه إلا رأسه بس. وش يبغى؟ عشان توخر الغطاء من وجه الوجه، الغطاء أتعب وجهه، ولا تكش الذبان، الذبان ضيق وجه صدره. لا إله إلا الله، ما شاء الله عليك الآن أنت مستصح قوة، ها كمال أجسام، صرفنا قوتنا في طاعة الله، تدفع آخر الشهر رسوم هواء، تدفع آخر الشهر رسوم صحة. حد منكم رأى دفع رسوم صحة آخر الشهر؟ لا والله، الله يعطيك بالمجان لأنه الكريم المنان. نعم كريم منان، كان غذاؤك يأتيك، بل لحمك ما نبت إلا من خيراته. مو بالحين، ارجع ورا شوي بسرعة، كنت في بطن أمك كان الله يغذيك ويطعمك ويسقيك، في رحم قيل كومتري الشكل طوله 10 سنتي تقريبا، إذا جاء البرد ما كان عليك فروة ولا دقلة، كان يحفظك من البرد، وكنت في الحر ما كان عندك مكيف، الله مكيف بطن أمك لك، وهناك كان الله يحفظك في رحم أمك. سبحان الله، وكان الغذاء يأتيك من طريق واحد، وخرجت وقطع الطريق، ضيعك الله، لا والله أبدلك الله بطريقين، ثديين حليب تشرب من حليب أمك، وحنن الله أمك لك، آخر الليل تصيح تقوم توديك وتنظفك وترضعك، لا إله إلا الله. وخرجنا كلنا عرايا. شفت واحد يا اخواني طالع من بطن امه مشخص بثوب الدفن؟ لا والله ما في حد. كلنا خرجنا يا احبابي مصالحة عرايا. لماذا؟ ليبين لك الله انه هو الذي يكسوك وهو الذي يطعمك ويسقيك. لا ما شاء الله مشخص عليك بشت، ما شاء الله تكبر لابس ب3000 ريال، هل هو بحولك وقوتك؟ لا والله، إنما بحول الله وقوته. نعم، إنه الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. إخواني، إن هذا الجسم ليس ملكنا، إنما هو ملك الله. والله إنك ما تنبت شعرة في رأسك. شفت واحد يا إخواني قاعد ينبت شعرة بموية كل يوم؟ الله هو الذي نبت شعرك واستقام كل شيء. إذن هذا الجسم أمانة عندك، لا تتصرف به إلا بما يرضي الله. نعم، فلا تنظر عينك إلا ما يحل الله، ولا تمشي رجلك إلا ما يريد الله، ولا تأخذ يدك إلا ما يحل الله، ولا تسمع أذنك إلا ما يحل الله. وما أكثر الذين اليوم يسمعون الحرام وينظرون للحرام. واحد من الشباب يذكر لي قصة وفيها عبرة. كان ماشي على طريق الثمامة، كان يا إخواني معه واحد من الصم والبكم، وهو يعرف لغة الصم والبكم. فوجد واحد مسكين من الشباب قاعد يعزف عود، أحبك وتحبني وأعظك وتعظني خرابيط. فقال للمترد هذا عند غير هذا الأصم الأبكم، ونحن رأينا بعضهم يا إخواني يروحون الآن في مكة، يروحون يا إخواني مستأجرين شقة بعضهم، يجلسون ويصلون مع المسلم ما يسمعون. يقول أحدهم في ترجمة يقول أتمنى أسمع القرآن. إي والله، يقول بس جايين نجلس في مكان الرحمة عشان الرحمة تنزل وإننا موجودين. وبعض الناس ليش ما تروح مكة؟ يقول زحمة. ما شاء الله، رح يتعب من أجل الله، تعب من أجل الله راحة. الله لا يشتغل يا أخواني عند وزير يقول تعبناك، يقول يا أخي يا طويل العمر تعبك راحة، والله تعبك راحة، كل اللي قلته ما صدق. وبعض الناس ما وده يعرق لله، إذا عرق قال يا أخي يبغى الظاهر عمره بالكمبيوتر الظاهر. نعم، فالشاهد يا أخواني، قال هذا الشاب معنا بسرعة، رايكم طولنا عليكم ولا معتكفين إن شاء الله كل الربع؟ رايك يا شباب؟ ترى يا أحبابي أنتم الآن تحت أجنحة الملائكة إن شاء الله. إيه، مو بعشانك جالسين، أنا ما عندي شيء، ما عندك شيء، والله لا أتكلم ولا تجلسون يا أخي، نريد بس أن يرحمنا الله، لأن في هالمجالس يرحم الله الجالسين. كم نزلت الرحمة والهداية في هذه المجالس. نعم، كثروا مجالس الذكر، اجلسوا، صبروا أنفسكم، علموها تجلس. في ناس تجلس عند الأفلام ساعات طويلة، والله بعض الناس عند فيلم هندي مو مترجم مبسوط قاعد ساعتين مسكين، لأنه يحب الأفلام فيستأنس بها، والذي يحب شيء يستأنس فيه. فأنتم الآن يا إخواني استأنسوا بذكر الله، اجلسوا كثروا ذكر الله. ترى الشياطين ما تقدر تجي هنا. الآن الطالب إذا جاء يضرب الطالب في المدرسة ما يقول له إيش يضربه في المدرسة ولا لا، يقول الوعد وين؟ وعد برا، يقول وعد الطلعة، يقول محمد. فالشيطان الآن يقول لكم الوعد الطلعة، شياطينكم برا، لا تطلعون الله حين. اجلسوا، وين راح؟ الله أكبر. أيها الأحبة، فقال للشيخ، قال هذا الأصم معنى كلامه، قال يا أخي قل هذا الرجال الله يهديه، معنى كلامه طبعا مو بالنص، يقول للمترجم قل له يا أخي، يقول أنا أتمنى أن الله أعطاني مثله لسان أذكر الله فيه، أتمنى الله معطيني لسان أني أسبح وهلل وكبر لا إله إلا الله. يقول قل له لو الله جعله مثلي ما يسمع ولا يتكلم شو تسوي؟ إي والله. نعم، بس مساكين بعض الناس، وهذا اللسان يا أخوان تراه طاقة جبارة. يقولون في المثال فرد حمزة ثائر ثائر، تعرفون المثال؟ ترى هذا لسان، هذا فرد حمزة. شفت أحد يسولف ساكت؟ ما في، كل الناس تسولف، العج والرجاجيل والحريم والبزان يسولفون، فرد حمزة إيش؟ ثائر ثائر، متكلم. طيب سولف فيما يرضي الله، ما تعرف تسولف فيما يرضي الله؟ يخي قل لا إله إلا الله، مجلس يا إخواني نسولف فيما يرضي الله؟ ليش لازم نسولف يا إخواني؟ نجيب الرجال ونقطع الثلاجة والرجال راعي البيت، تفضلوا الله يجزاكم، حشوا جيب لهم الشاي والقهوة والعود الأزرق، تفضلوا حشوا في خلق الله. من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه يضمن له إيش؟ جنة. شوف الله ما أعطاك لسانين، أحمد ربك بعد ما أعطاك لسانين كان تورط، معطيك لسان واحد عارف يكفيك واحد، لكن عينين يعطيك ثنتين بعدك ثنتين، لا ومسجون ساجنة بين سجنين، أسنان وشفتين عشان ما يتكلم إلا صح. نعم، وهذا اللسان طاقة جبارة، ربما بنفس تدخل الجنة تقول لا إله إلا الله، فيكتب الله لك بها رضوانه إلى يوم تلقاه. وربما بنفس الإنسان يكردس في النار، ربما بهذا اللسان يكدس الإنسان نفسه في النار. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ انتبهوا يا إخوان ألسنتكم، انتبهوا لللسان وللشيطان، لا تطيعوا الشيطان. الشيطان وش يبغى منا؟ ترى ما يبغى قروش، والله لا يبغى قروش كتبنا للشيك قلنا ضف وجهك، لكن والله الشيطان يبغى يكردسك في النار، يبغى راسك في النار. الله ينجينا وإياكم من النار. ولو رأينا فأرة سقطت في النار لرحمناها، فكيف ما نرحم أنفسنا؟ والله يا أخوان لو رأينا إنسان، لو قلت لحدكم خذ 1,000,000 وابلع جمرة قد يدي ما يقدر، لا يرضى، سوف تقطع أمعاءه. فكيف بعض الناس يدفع قروش عشان يدخل النار؟ الزنا بقروش، البلاوي بقروش، الآن الناس تدفع بقروش. أين العقول يا عقل يا أمة محمد؟ الجنة ببلاش. شفتوا هالمسجد يا اخوان، الواحد ما يدخل المسجد الا بقروش. الصف الاول الشيخ عادل يقول الصف الاول ب15 والصف الثاني ب10، ما في. تفضلوا عود ازرق، والله يحييكم على موائد الرحمن. يا احبابي تكفون، كيف نرضي الله؟ كيف يا اخوان نقرب من الله؟ كيف ننتصر على ذنوبنا؟ كيف يا اخوان نصادق اهل الخير؟ يا اخواني الكلب اذا ولغ في اناء احدنا كم يغسل من مره؟ 7 وحداهن ايش؟ ولكن هناك كلب شرفه الله، كلب لما تذكر اسمه تأخذ 50 حسنة، صادق أهل الخير ومشى معهم. وشو هذا الكلب؟ كلب أهل الكهف. سيقولون 3 ايش؟ رابعهم كم؟ كلبهم 50 حسنة. شفتوا الكلاب تتشرف بصحبة أهل الخير. وبعض الناس ما يعرف أنا مطوع، بل والله عنده حساسية ضد البيض والسمك المطاوع، متقفل ما يبغى مطاوع. نعم، ما تعرف المطوع يا أهل الخير وش يبغون منك؟ نصيحة يا إخواني، لازم نصادق، وأنت يا أخدم لازم تصادق أهل الخير. صادقوا أيها الكرام، أيها الأحبة، نريد أن نقرب من الله. إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه، ومن تقرب إلي باع وان تقرب الى ذراع تقربت اليه باع، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. تدبروا الحديث: من تقرب الي، الله لا يتقرب الى مخلوق حتى المخلوق هو الذي يتقرب. ترى بعض الناس يبغى الله اللي يتقرب له عشان هو يجي، مو بصحيح، ليس بصحيح. ما راينا فقير يقول للغني جب عطني قروشك خلوه يجيني في البيت، يروح ينكسر بين عند بابه ولا لا؟ والله ربما يبكي، ما بكى، والله في ناس تبكي، تكفى عندي حاجة وتسيل دموعه من أجل أن يستعطف هذا الغني. لكن هل وقفنا وانكسرنا بين يدي الله في بيته؟ هل انكسرنا؟ هل تواضعنا؟ يا أخواني تذللنا. أعظم باب ندخل معه مع الله باب الذل والانكسار. نعم، يقول لي واحد من أصدقائي كان والله يا أخواني في ظلام، في جحيم، كان يا أخواني يعيش في نفق مظلم، يعيش في المخدرات وما أكثر الذين يعيشون فيها. يقول يا صالح زهقت من حياتي. يقول والله وأنا بعد أن أسهر الليل بهذه على غير طاعة الله، يقول وأنا جالس مليت كل شيء، وين ما طقي حتى أهلي ما يحبوني، عماني، كل شيء متسكر في وجهي لأنه ما قرع باب الله. فالشاهد يقول والله يا صالح أني بعض الأحيان أقوم أتوضأ أصلي، إذا جاء السكر يفارق راسي بديت أصحى شوي شوي، فطرة الدين. يقول أرفع يدي إلى الله، قل يا ربي، معنى كلامه: إن لم تهديني من يهدين، يا ربي إن لم ترحمني من يرحم، يا ربي إن لم تقربني فمن يقرب. يا أخواني تكفون، لنا رب أرحم بنا من أمهاتنا، نحن الآن في بيته لنخضع. شوف الكريم يبغى منا ايش؟ يبغى نذبح انفسنا؟ لا، يبغى منك دمعة عشان يرحمك. لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. تضرع الى الله، انكسر بين يديه، ارفع يديك اليه، فالله ما يرد سائلا ان صدق. نعم، قل له يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك، يا غنيا عمن تناساك، يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، يا فاطر السماوات اغفر لي الزلات، اجتهد أسألك بعزك وذلي، أسألك سؤال المشفق الذليل، سؤال من رغم لك أنفه ودمعت له ودمعت لك عينه وخشع لك قلبه، انكسروا بين يدي الله لعل دمعه تنجي من عذاب الله. قل له يا ربي، يا ربي هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل غم القلب عني والكآبة والشعوب، أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب، من لي إذا وضع التراب، من لي إذا وضع التراب فأطي فلا عيش يطيب، والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحيب، أسير الخطايا عند بابك واقف به وجل مما به أن تعرفوا، يخاف ذنوبا لم يغف عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راجل وخائف. يا سيدي ويرجوك فيها من وراج وخائف، فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، يا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصدد ذو القربى ويجفو الموالف، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لأسوأهم إذا لم تعف عني، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يدن يمنعه حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. إخواني الكرام توبوا إلى الله، ارفعوا يديكم إلى الله، انكسروا بين يديه وادمعوا. نعم ارفع يديه وارفع يديك إلى ربك واستعن بالله. إخواني الكرام، كان أحد السلف لا يرى إلا باكيا، فقيل له ألا ترحم نفسك؟ فكان يقول دعوني أبكي قبل يوم البكاء، قبل اشتعال الوجوه احتراق اللحى. نعم يقول أحد السلف الصالح، مثلت نفسي في الجنة أسكن قصورها وأنكح حورها وأتنعم بنعيمها، ثم مثلت نفسي في النار أعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت يا نفسي أي شيء تريدين؟ قالت أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال يا نفس أنت في الأمنية فاعملي. دخل أحد السلف الصالح على رجل في مرض موته من العباد، وجده يتأفف ويتأسف، فقال له مما تتأفف وتتأسف؟ قال إني أتأفف وتأسف على ساعة مرت علي ما ذكرت الله فيها، وعلى يوم مر علي ما صمته، وعلى ليلة مرت علي ما قمتها. يقول أحد السلف الصالح، ما علمت أن أحدا يسمع بالجنة والنار تمر عليه ساعة لا يطيع الله فيها. فأدعوكم دعوة محب مشفق على نفسه وإخوانه، أن نعلن الحرب. على ماذا؟ على ذنوبنا. نريد أن نعلن الحرب على أصدقاء السوء، على الأفلام، على الأغاني، على العيون التي قست. نريد أن نتوب حتى يفرح بنا علام الغيوب. ما تحب الله يفرح فيك تب إليه. واحد من الشباب خرج من مستشفى الأمل، والله يا إخواني رأيناه. نعم. وقبل ذلك قصة الرجل صديقنا هذا الذي كان يدعو ربه، والله يا إخوان الآن هو حافظ القرآن وبلوغ المرام، كان راعي مخدرات، الآن أصبح حافظ القرآن وبلوغ المرام ومن تلاميذ الشيخ محمد بن عثيمين. هذا الذي يطلب ربه ما يخيبه. فهذا الشاب الآخر رأيناه في مستشفى الأمل، يا إخواني أرسل لنا رسالة يقول لك أنا شاب أبغى صادق ناس يصلون يصومون ويطيعون ربهم، معنى كلامه ويحجون وكذا، أسلوبه بسيط لكن عنده صدق. ونريد الصدق يا إخواني مع الله، من صدق الله صدقه. ما هذا التخليط يا أمة محمد؟ الرجل الذي يا إخواني جاء للرسلم وأعطاه من الغنائم، قال ما على ذا بايعتك، بايعتك أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. فولى قال إن تصدق الله يصدق. فوجدوا السهم قد دخل من المكان الذي أشار إليه، والرجل الذي قال لا أزيد على ذلك قال أفلح إن صدق. نريد نصدق مع الله، نستقبل العشر بالصدق مع الله، ما نريد تخليط، ما نريد إذا خرج رمضان ننتكس على أعقابنا ونرجع إلى معاصينا. ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان سوف يفوت، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت. نريد الطاعة، ما إن أن تضرب مدافع شوال حتى ينتكس كثيرا من الرجال والنساء، تهجر المساجد وتشتكي إلى الله. اتقوا الله يا أمة محمد، ما هذا التخليط؟ ما هذا الروغان، روغان الثعالب؟ اتقوا الله، لا يسخط علينا الله. من نحن يا أحبابي؟ من نحن والله لا نتحمل عقاب الله؟ إلى هذا الحد أصبح في أمة محمد أناس أغبياء يعبدون الله في مواسم فقط. نتق الله يا أمة محمد، والله العين تدمع والقلب يحزن على أحوال المسلمين. استمروا على طاعة الله، لا تغتروا يا أخواني بالهالكين، لا تغتروا بالمنتكسين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. من المهم أن تطيع الله، لكن من الأهم أن تستمر على طاعة الله حتى تلقاه. نعم والله، كم من النساء إذا خرج رمضان في الأعراس وسوف يأتي العراس عصت الله، وين المساجد وين الطاعة، ولبست الفضائح وتزينت جمالا لا يحل لها وتبرجت، وين البكاء وين الخشوع وين المساجد؟ هل أثرت؟ إن من علامات قلوب قبول الحسن الحسنة بعدها، ومن علامات رد الحسنة السيئة بعدها، فاتق الله. فهذا الرجل يا أخواني ترجع خرج من المستشفى وجلس مع شباب هنا في الرياض، أتى وبحث عنهم وجلس معهم ومن الله عليه بالهداية، والهداية نعمة عظيمة لا يعطيها الله إلا من يحب. إن الله أعطى قارون المال وهو لا يحبه، وأعطى فرعون المال ملك وهو لا يحبه، وأعطى يا إخواني هامان وزير فرعون الوزارة وهو لا يحبه. الله لا يعطي الهداية إلا من يحب ويبحث عنها بصدق. الناس اليوم تقول رب ارزقني، تروح للعمل وتذهب تبحث عن الرزق، لكن بعض الناس يقول رب اهدني، ولا زالت سيارته غفلة وبيته غفلة وأصدقاء غفلة. يا أخي اعمل الأسباب واصدق مع الله، ما هذا التخليط؟ أنت بالهداية شيء وبغير الهداية لا شيء. أنت بالهداية نعمة على نفسك وعلى أهلك وعلى المجتمع حتى على البهائم، وبغير الهداية تصبح نقمة على نفسك وعلى أهلك وعلى المجتمع. بل والله الآن بعض الغافلين بعض غير المهتدين أصبح نقمة حتى على المرور يفحط، حتى يا إخواني على وزارة المعارف يذيخ بزران خلق الله، حتى على رئاسة البنات أذى بنات خلق الله، حتى على المحاكم يشهد الزور، وحتى كل شيء خطر خطر خطر على جميع الدوائر، خطر حتى على البهائم. هذا الإنسان الغير مهتدي يصبح خطر حتى على البهائم. وفي صحيح البخاري مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يرتاح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يرتاح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. القطاوة ترتاح منه، كان يعصي ربها. نعم بعض الناس إذا مات قال الحمد لله مات فلان. فالشاهد صديقنا ذهب ورهب إلى الطائف وهو من أهل الطائف، شاب صدق الله وجلس واستقام، ثم ذهب إلى أمه وأول مرة تشوف أمه، الحمد لله على السلامة يا وليد، عساك طيب، مسكينة قلب الأم تحب الولد الهداية. وكم من الأمهات تبكي ولدها في غفلة، فينبغي هذه الأيام أن ترفع يديها وتدعي لأولادها بالهداية، ولا تقول يا وليد ود من مكة كد الله يفتح على غليبك يا وليد، تدعي له لازم، لا تدعي عليه، وين يروح إذا مات؟ ادعوا لأولادكم، ادعوا يا أخوان لكل غافل. فالشاهد جلس مع أمه وسواليف، فأذن المؤذن فقام الولد ليصلي، قالت له ما وين بتروح يا وليد؟ فقال أريد أن أصلي، فسقطت دمعتها فرحا بتوبة ولدها. ما كان يعرف الصلاة، آخر شيء في برنامج الشيء اسمه دين. نعم كان ضايع. والإنسان بغير الدين كالغنم بغير راعي، الغنم بغير راعي يضيع ولا لا؟ يتوه ويأتي الذئب ويفترس الغنم. كذلك الإنسان بغير الدين صحيح يبرمجه في الليل والنهار مثل الغنم بغير راعي، يجيه الشيطان ويضيعه ثم يفترسه. فالمهم بكت أمه فرحا، وكان أخواته في المجلس فبكين كذلك فرحا، ولكن الله أشد فرحا من فرح أمه وإخواته. يفرح بتوبة العبد، تاب واستقام. فلنجعلها ساعة توبة، ساعة إنابة، ساعة إقبال على الله. أحد الشباب يقول أنا شاب أسكن خندق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن

أصباؤها اللؤلؤ والياقوت، من يدخل وينعم ولا يبس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، دار رضوان خازن خاء، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هنيئا لمن دخل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهلها. عيشوا في الجنة، ازرعوا في قلوبكم وفي أنفسكم وفي رؤوسكم هم الآخرة، فنحن اليوم زرع فينا هم الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إخواني يشي أو شاب رأسه ورؤي الشيب في رأسه، قيل له شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. الواقع هو عم الله، بعض الرجاجيل الآن شيب رأسه، وشيبك أبو فلان، شيبني المقاول والمليص والعمار، مسكين ابن آدم. إذا سئلت من أذكى الناس، محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سئلت من أسعد الناس فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سئلت من أسعد الناس فهو محمد صلى الله عليه وسلم. سعادته 100%، لأن علاقته بالله 100%. تريد تكون سعيد، امش خلف هذا السعيد. تريد تكون عاقل، امش خلف عقل الناس محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة العقلاء. نعم، امشوا خلفهم وابشروا، أملوا خيرا. إخوان الكرام، أيها الأحبة في الله، نريد أن نرفع همتنا من التراب إلى رب الأرباب، نريد أن نرفع هممنا، فأدعوكم بارك الله فيكم وتعلموا الصبر فينا. ختاما إخواني، كما قلت، الثبات، الاستمرار على طاعة الله، الاستقامة أعظم الكرامة. نستقيم، رمضان يعود، ولكن ابن آدم ربما لا يعود، ربما هذه آخر فرصة تدرك فيها رمضان، فاجتهد أن تعتق رقبتك من النيران. في صحيح ابن حبان وعند ابن خزيمة، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فخرج ولم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فرصة لا تعوض إدراك رمضان، مو بالتخفيضات اللي فرصة لا تعوض، لا، رمضان فرصة العمر، انتهزوها، استعدوا للموت، والله ما تدري متى ترحل، وأنت مسافر من الدنيا إلى الآخرة. ولو رأينا إنسان يسافر من الرياض إلى جدة ومع الشنطتين فيها واحدة حصى وتراب، قلنا يا مجنون، وش تحمل شيء ما يفيدك. لكن اليوم في ناس تسافر من الدنيا إلى الآخرة، ونحن رافدون على الدنيا سوف نسافر للآخرة، ويحمل في شنطته يا إخواني 2000 فيلم، 3000 صكة بلوت، 20,000 يا إخواني ضغط شيشة، وما أدري وشه. شوفوا الأذكياء يا مساكين، أين الذكاء؟ أين العقول يا عقلاء؟ أي هم شد جنون؟ والله الثاني شد جنون من الأول. إذن يا أخواني، أدعوكم دعوة محب أن نستعد للموت، وإذا دريجت روح تنوم، سوف تنام بعد كم ساعة، تخيل ملك الموت فوق راسك. أي حالة طيبة تبغى ملك الموت يقبض روحك عليها، خلك الآن عليها، وأي حالة سيئة ما تبغى ملك الموت يقبض روحك عليها، الآن اجتهد أن تتركها. لا تقول بكرة، ترى ما تدري اسمك بكرة، وأنت يا عمة الله لا تدرين ما اسمك غدا. والله بعض النساء لو قل لها في أي وقت في ليل ونهار، فيه وعزيمة، فيه وليمة، فيه فرح، مستعدة، عندها كثرة فساتين ومساحيق، مستعدة لأي وليمة مثل المطابخ. لكن يا عمة الله أسألك، هل أنت مستعدة لكي يأتيك ملك الموت؟ تخيل الآن ملك الموت فوق رأسك، هل أنت مستعدة يا عمة الله؟ هل نحن مستعدون؟ والله في رجال يخرج من بيته يا أخواني الصباح إلى العمل، إلى الشركة، إلى المدرسة، ويظن آخر الليل سوف ينام بجانب زوجته وأولاده، ولكن ينام بجانب الأموات في مقبرة العودة والنسيم. وبعض الناس يا أخواني زر زرار الشاب أو شاء وخرج وظن أنه سوف ينزع ثوبه، ولكن نزع ثوبه في مغسلة الأموات في الدرهمية ولا مغسلة الراجح. نعم، في ناس زرعت وما حصدت، وبنت ولم تسكن، فاستعدوا للموت بالعمل الصالح، استغلوا أنفاسكم. ما بالكم يا أخوان لو في واحد حكم عليه المحكمة، حكمت المحكمة الكبرى عليه بالإعدام، ولكن قالوا سوف التنفيذ مو بالآن، رح لعيالك وعندها قروش وعندك كذا، وإذا بغيناك التنفيذ سوف نرسل لك الجيب. وش رايكم يروح يقعد يرتاح عند عياله؟ ما يكون قلقان أي صوت جيب والمنطقة مراقبة تلقاه ينتفض والله ما عاد يفكر في عياله. متى يجي القرار؟ متى يصدر التنفيذ إعدام؟ ولكن يا إخواني كلنا والله قد حكم الله علينا بالإعدام. نعم حيث قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محكوم عليك بالإعدام، متى التنفيذ؟ الله أعلم. فاستعد يا أخي الكريم ختاما للموت فامل بجد أيها الرجل واعلم بأنك من دنياك مرتحل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب تمسي وتصبح في اللذات مشتغل؟ كأنني بك يا ذا الشيب في كرب بين الأحبة قد أودى بك الأجل. لما رأوك صريعا بينهم جزعوا وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. فاعمل لنفسك يا مسكين في محل ما دام ينفعك التذكار والعمل. إن التقي جنان الخلد مسكنه ينال حورا عليها التاج والحلل. والمجرمين بنار لا خمود لها في كل وقت من الأوقات تشتعل. والمجرمين بنار لا خمود لها في كل وقت من الأوقات تشتعل في كل وقت من الأوقات تشتعل. اللهم أجرنا من النار. الله أعلم. فاستعد يا أخي الكريم ختاما أحملكم ونفسي المقصرة مسؤولية لا إله إلا الله. تريدون تتلذذون بطاعة الله، احملوا هم لا إله إلا الله. الذي يحمل هم شيء يحبه ويرتاح له، الذي يحمل هم يا أخواني الكرة يحب الكرة وغيرها، الذي يحمل يا أخواني هم الربيع يحب الخضرة ونحن نحب الخضرة، ها روضة خريم روضة المدري وين في 300 كيلو يحمل الخيام ويجمع الشباب ولا لا ومرتاح، واللي ما عنده قطة يقول أنا قط عنك ويشيلهم يودي الشباب ويطق الخيمة 300 كيلو 600 كيلو عشان صيد يحمل هم الصيد، ها جرابيع وارانب ثم يا اخوان يطق الخيمة احلى عليه من العسل ومتشقق عند الربيع، ها القرقاص والحميضة ها ويتسدح الله اكبر يحمل هم يحب هذا ولا يتعب. وكذلك الذي يحمل هم لا اله الا الله يشرح الله صدره للدين، يجي يصلي مرتاح مستانس، ها الصلاة عليه حلوة، ها يحس يا اخوان بلذة لا اله الا الله، شرح الله صدره. مو مثل بعض الناس يقول لك يصلي لكن يقول خلنا نذبها بهمه ولا لا، والله يصلي ما تدري يصور ولا يصلي. والله يا اخوان ان بعض الناس اخواني ما ادري يصلي ولا يصور ولا لا، حتى يا اخواني واحد يقول عند اللي يصلون بالحرم عند يا اخواني الذي يبيع مساويك صلي عند محل مساويك تحت كم المساويك بريالين بريال تبي بريال ولا رح؟ شفتوا يا اخواني القلوب الدنيا سكنت فيها. والله بعض الناس ما ادري يصلي ولا يصور والحياه ايه امرنا لله. اذا يا اخواني اقول لكم اطرد الدنيا عن قلوبكم، صلوا صلاه صحيحه. نعم نبغى نتلذذ بالصلاة يا إخواني. كان أبو بكر إذا صلى سادات قريش يقول لا يصلي عند صبيانه يأثر عليهم. نعم إن للعبد بين يدي ربه موقفان، موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة. إن أحسن موقفه في الدنيا هون الله عليه موقفه يوم القيامة، وإن استهان بموقفه يوم في الدنيا شدد الله عليه موقفه يوم القيامة. نعم يا أخوان استشعروا عظمة الله. نعم ولنصلي صلاة تليق بالله. كم من الناس لف الصلاة وتضرب في وجهه تقول ضيعك الله كما ضيعتنا. كم من الناس يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا صليت هل أنت تناجي الله؟ تحس أنك تناجي الله ولا تناجي الدنيا؟ إن كنت تناجي الله فأحمد الله، وإن كنت تناجي الدنيا فأقول لك راجع نفسك رتب روحك. إذن يا أخواني أخلص وأقول هم الدين، اعملوا لدينكم يا أخواني. سوف نسأل عن الدين وش نقول؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. اتقوا الله يا أحباب الكرام. كم بيننا ناس ما تصلي، كم يموت ناس بيننا لا يصلون ولا يصومون. بدل ما نلاحقنا جربوع ولا أرنب نلاحقنا واحد غافل عشان يصير في ميزان حسناتك. كم اهتدى على يديك، كم اهتدى على يديك إنسان غافل. اسأل نفسك يا أخي ماذا تعمل، كم تعطي وقتك للدين ولا تعطي الدين فضول أوقاتك. لا يا أخواني لن تنال البر حتى تنفقوا. إيش ما تحبون، تحب وقتك عطى ربك. قلبك ترى ما يدق إلا بأمر ربك، خله يدق في طاعة الله وفي الدعوة لله. أعطي وقتك للدين. فكر يا أخي ترى ما يحس بلذة الدين الذي يدعو له. فأدعوكم بارك الله فيكم نعيش ونصبح ونمسي وهمنا لا إله إلا الله. والله يا أخواني واحد يقول رأيت، رأى يا أخواني امرأة في أفريقيا، في أدغال أفريقيا يا أخواني النصرانية يا أخواني تنصر، جاية من أوروبا بين تعيش في أفريقيا يا أخواني بين في الفقر، تعيش 36 سنة أو أكثر يا أخواني بين الجوع من أجل النصرانية. نعم ونحن يا أخواني الآن والله بعضنا يا أخواني ما تحرك من أجل هذا الدين، ما طق باب واحد غافل. لو واحد منكم يمر يا أخواني يرى شباب مربطين لهم قطو قط وحطين نار يرمونه في النار، هل يمر ويتركه؟ مش رايك يا شيخ تمر وتتركه وتقول حرام عليكم ولا لا؟ حرام، تقول يا أخواني حرام ترمون هذا في النار. الآن نمر على بيوت مربطتهم المعاصي ها؟ ولا يصلون ولا نقول يا أخواني اطق عليهم يقول اتق الله. لو يموت وين يروح؟ نار الدنيا؟ لا والله نار الآخرة. وين الرحمة؟ الدعوة هي الرحمة، وما أرسلناك لرحمة للعالمين ارحموا. لما تجي ترحم الغافل، لما يصير في قلبك رحمة تفضل تصير فيك صفة بالنسبة محمد صلى الله عليه وسلم. ارحموا الغافلين يا أخواني التي التهمتهم نيران المعصية. الدعوة أن نمدح الله، الدعوة أن نعظم الله. نحن اليوم ما نعصي الله يا أخواني، أتكلم عن نفسي، جهلا بالأوامر نعصي الله جهلا بالآمر. والله لو علم الناس عظمة الله ما عصوه. الدعوة الله أن نفتح شهية الناس للدين، افتحوا شهية الناس للدين. الآن من سد شهية الكثير من الناس عن الدين، عن القرآن، عن المساجد، مفتوحة شهية الأكلات والمفطحات والبيتزا، مفتوحة شهية يا أخواني. ليه الأفلام مسروعة شهية يا أخواني للهو والطرف؟ نبغى نسكر الشهية هذه ونفتح الشهية هذه. كيف هذا؟ لازم الدعوة، لازم يا أخواني بالابتسامة بالله. فأدعوكم يا أخواني، يا أخواني ندعو لله. كيف ندعو لله؟ ندخل قلوب الناس بغير مدان، لكن بإيش؟ بنتعلم أسلوب الدعوة إلى الله جل وعلا. نتبسم يا أخواني، يقول صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهك صدقة. اسمحوا لي بعض الناس يا أخواني تصادق عشر ما تشوف ضروسه، دائم يا أخواني حاط خشته قد 5 سنتي وينظر الناس كأنك لا يا أخي. افتح يا أخي، تستطيع تعبد الله بأسنانك، افتح خشتك يا أخي وسلم على المسلمين ولا لا يا أخواني؟ سلم وتبسم. إلى الآن يا أخواني بعض المسلمين ما يسلم على المسلمين ولا لا؟ والله تمر كتف يضرب كتفه يقول مثل، لو تقول السلام عليكم قال مثل ما عرفه. فيا أخي سلم، قل السلام عليكم وتبسم وتعاون مع أخوانك ها، وادعو لله جل وعلا. فيا إخواني الزبدة العمل عمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يسمعون لا يعملون. يقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك، لا تجعل فيه شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم جملنا بالإيمان وأدخلنا يوم القيامة مع باب الريان. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لهذا الجمع، لا تجعل فيه شقيا ولا محروما، اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أحوال المسلمين، أصلح قادتهم، ووفق ولاة أمرهم لما تحب وترضاه. اللهم اجمع شملنا بولاتنا وعلمائنا على خير، اللهم اجمع شملنا معهم وفيهم على الكتاب والسنة. اللهم لا تشمت علينا عدوا ولا تفرح علينا حاسدا. اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. وأخبركم ختاما أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم الموعد الجنة إن شاء الله، ونسأل الله أن ندخلها. نعم اللهم آمين، والله أعلم، صلى الله وسلم. ولد ابن آدم، عاش ما عاش، وفجأة جاءه ملك الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءك والناس قد دنا منكم داعي الممات، قد دنا منكم داعي الممات، فأسرع وصاح بكم منادي الرحيل، فأسمع أفلا تسمعون لداعيه وتصغون لمناديه. أما شهدتم لسيامي فيكم قوى، فما للعيون عن الدموع جامدة، وما للهمم عن أسباب الخير قاعدة، وما للنفوس في أعمال البر زاخدة، فلا ينبغي للعاقل أن يهمل دينه، ولا أن يتلف في معصية مولاه زمانه وحينه، بل يمتثل أمر مولاه فيما أمره به ونهاه، ويكثر من الزاد لسفره إلى الآخرة التي أرواح الخلائق كل يوم وليلة لها سائرة، ويتذكر دائما يوم فراقي لأهله وأحبابه ووداعه إياهم عند نزول الموت ومعاينة أسبابه، حين يندم على تقصيره وهو لا يدري أي الدارين يكون عاقبته ومصيره. ثم تذكر يا عبد الله ساعة الغسل ونشر الأكفان. حمل على الأكتاف، الله صلي عليه، صلوا علي صلاة لا سجود لها ولا ركوع لعل الله يرحمني. الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم تذكر ساعة الوضع في القبور ووضع التراب وتسوية التراب ووضع اللحود ورجوع الأقارب عنك والأحباب. لا إله إلا الله. بسم الله في لحظة واحدة وعلى ملة من ضيق الدنيا إلى سعادة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تفكر في مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا كنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي. وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب نصحتك فاستمع قولي ونصحي. فمثلك من يدل على الصواب. الذي ضيعته تحت الذنوب وأنت فوقي ترصد. يا رب قد ثقلت علي كبائر أمام عيني لم تزل تتردد. يا رب ما لي غير لطفك ملجأ ولعلني عن بابي لا أطرد يا ربي أبلي توبة أقضي بها دينا علي بي جلالك يشهد. أنت الخبير بحال عبدك أنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. أنت المجيب لكل داع يلتجي أنت المجير لكل من يستنجد. من أي بحر غير بحرك نستقي ولأي باب غير باب. البدار بالتوبة للعزيز الغفار. ألا لله أنت متى تتوب وقد صبغت ذوائبك الخطوب. وكيف تريد أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب. وما تعمى العيون عن الخطايا ولكن إنما تعمى القلوب. وتصبح ضاحكا ظهرا لبطن وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.